بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 52 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. وهنا أخ يقول: لم تذكروا ما يتعلق بتعبير السفينة وتتوسع في ذلك. السفينة عبرها في هذا الموضع بالنجاة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. والسفينة لها عدة تعبيرات، فنحب من الجميع أن يشارك في هذا المضمار. ثم إن السفينة تختلف باختلاف وصفها، إن كانت مكسرة ومخربة ومخرقة تختلف على ما إذا كانت سليمة، فلا يقال مطلقا تعبر بالنجاة، وإنما بحسب حالها. بهذا الكلام على سبيل الإجمال، فقد تعبر السفينة بالهلاك إذا كانت مخرقة. من أي دليل؟ الآن نحاول نستحضر هذا، بالهلاك إذا كانت مخرقة. نعم، قال: أخرقتها لتغرق أهلها. نعم، وهذا هو الأصل، أن السفينة إذا كانت مخرقة من أسفلها تدل على الهلاك، يدخل فيها الماء فيغرق الناس. وقد تعبر بالنجاة أيضا، من أصل هذه الآية نجاة من شر إنسان كبير، إنسان جبار. ما هو الدليل؟ دليل من أصل هذه الآية التي ذكرت، قال: أخرقتها لتغرق أهلها. ماذا قال الخضر بعدها؟ نعم، ها؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أراد أن يعيقها، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ظهر لموسى أنه يريد الشر بأهل هذه السفينة، وهو في حقيقة الأمر لا يريد هذه السفينة تصل إلى أين؟ إلى هذا الملك. فإذا أراد لهم ماذا؟ النجاة. طيب، قد تعبر السفينة إذا كان هناك من يريد أن يخرقها والناس ينظرون إليه ولا ينكرون عليه، تدل أن الجميع لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وربما هلكوا جميعا. ما هو الدليل؟ الآن هذا أنا أستحضر، بعدها أنتم إن شاء الله. فماذا؟ أنا أريد الجميع، نحن كلنا طلاب علم، وهناك حديث الجميع يحفظه في هذا. انظر إلى عمنا حيدر، إلى عمنا حيدر، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. حديث النعمان بن بشير في البخاري قال في أوله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء يمرون على من فوقهم، فقالوا، يعني بدل ما يتعبوا يطلعوا ينزلوا، لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم منعوهم من هذا الفعل وأعانوهم، أنكروا عليهم وأعانوهم وأمدوهم بالماء، تعاونوا. هذا هو مثل ضرب لمن يعمل بشرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتعاون، هذا مثل لمثل هذه المعاني كلها. فمن هنا قلنا تدل على أمور في الدين لا يتناصح أهلها ولا يتعاونون فيما بينهم، لو كانت مكسرة وهي خاربة أو مخرقة إلى آخره. نعم، وقد تعبر السفينة، دعوني الآن نستحضر بعد أنتم إن شاء الله، قد تعبر السفينة بالرحلة في طلب العلم والفقه في الدين، فمن يجيب ولله دره وعلى الله أجره. هذا قتيبة سينال الدعوة بإذن الله. ما هو؟ قصة الخضر وموسى، وجدوا سفينة فبعدها ركبوها وكانت رحلة في طلب العلم، قد تعبر السفينة بالرحلة في طلب العلم وبالأرزاق أيضا وبتجارة الأسماك، كون هذه السفينة في البحر والبحر فيه الأسماك، أيضا استخراج الحلي، لأن من أراد اللؤلؤ والمرجان استخراج اللؤلؤ والمرجان، لأن من أراد ذلك يستعمل السفينة. أيضا قد تدل السفينة على الأسفار عموما، قد تدل أيضا السفينة على الهجرة في سبيل الله. الذي سيجيب على هذا السؤال له كتاب. ما شاء الله رفعوا الجميع. الذين في المؤخرة، ما اسمك أنت يا أخانا؟ عمار. فعند عمار، عند السمي، ها جميل، لله درك، فلك كتاب تتويج الجباه في فضل التأمين في الصلاة إن شاء الله. أيضا ممن لم يسمعه الآن، بعضكم ما سمعه، وأنت يا أبا يحيى أحسن، فلك كتاب أيضا، ها الآن كتابا ممن لم يسمع. يا جماعة ما سمعت، سمعت فعندك، كنت ستجيب بهذا الذي أجاب، فإذا لك كتاب. كم صاروا؟ ثلاثة إن شاء الله. فأنت، نعم يا أخانا حيدر، ما شاء الله قد أجاب، كم صاروا الآن؟ فإذا خلاص الإجابة عند أيضا محمد، كان عندك أيضا أخونا محمد، تعالوا عند الأخ عبد الرحمن، هو سيشتري لكم إن شاء الله. خلاص اشتري لهم أنت على حسابك، خلاص أبشر، خلاص سجل، نعم ها خلاص. وهذا زيد، ها سفينة، جميل أحسن، أضفه، أضفه يا عبد الرحمن، ألا قد كثروا على عبد الرحمن، نعم. الحبشيون الأولى هم بالإجابة في هذا، ومع هذا ما أحد رفع منهم. الهجرة إلى الحبشة، إذن من هو الآن حتى يثبت الكتاب؟ من هو هذا الصحابي الآن؟ قد أجابوا، قالوا قصة ذاك الصحابي الذي أراد الهجرة من اليمن، من منطقة كذا وكذا، أين أصحاب الحديدة؟ هذا قد أجبنا الآن. أراد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فركب السفينة، ثم إن السفينة دفعت به إلى أين؟ حصل يعني له معوقات، إما أنه حصل له قطاع طرق، ثم بعدها توجه إلى الحبشة، فلقي جعفر والصحابة الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم إنه بعد ذلك هاجر معهم إلى أين؟ إلى المدينة. من هو هذا الصحابي؟ أبو موسى الأشعري، أحسن، سجله. وما اسمه؟ أصحاب الكتاب من؟ ها عبد الله بن قيس، لا بأس مشي. طيب نحن نرجع الآن، هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي حصل وهاجر، فأحسنتم جميعا. أيضا قد تعبر السفينة بحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد من ركبها، ما هو الدليل؟ نخاف نقول كتاب وجوبوا، فماذا أنت؟ أنا أريد آية من القرآن، خلاص، تدل على حفظ الله، على حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد من ركبها ونجاته وإحاطته به. ها يا أبا إسحاق، يعني تعبير آخر لكن في الباب يذكر، قد تعبر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لما قال الله في هود، ماذا؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، هذه تدل على الاستعانة بالله. لكن السؤال قد تدل على حفظ الله وإحاطته وحفظه له. نعم الذي في المؤخرة أنت، نعم يا عبد السلام، لله درك يا عبد السلام الأعشى، له كتاب إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ركوب السفينة بعض الأحيان لو جاءك إنسان ممن هو مثلا صوفي أو إنسان تبليغي أو إنسان من أهل القبور الذين يستغيثون بهم وقال رأيت في المنام أني أركب سفينة، قل له تدل الرؤيا أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى في الرخاء، تشرك بالله سبحانه وتعالى في الرخاء وتخلص له في الشدة والعناء. ما هو الدليل؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وماذا الآن نرجع عندكم أيضا، بماذا تعبر السفينة؟ على الخوف، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين في سياق من ركبوا بالسفينة. نعم خلاص قد عبرنا بالنجاة للآية فأنجيناهم، ما هي؟ هي هذه الآية موجود في الكتاب فأنجيناهم، خلاص انت لك كتاب على أي حال. فماذا؟ نعم تعبر بالسنة، أحسنت لله درك، هذا يحتاج كتاب يا عبد الرحمن الأخ. قال تعبر بالسنة لقولهم السنة كسفينة نوح، من قالها؟ لا، من الذي قالها؟ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. بماذا تعبر أيضا السفينة؟ بالغزو والجهاد في سبيل الله. ما الدليل يا عبد الرحمن؟ أم حرام بنت ملحان لله درك، سجل اسمك يا عبد الرحمن، حديث أم حرام بنت ملحان، أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، فسر ذلك بأنهم ما ينالونه من الغنائم ولما يفتحون البلدان، وفسر بأن هؤلاء الصحابة كالملوك على الأسرة في الجنة وأنهم غزاة في سبيل الله، وقد حصل ذلك في زمن معاوية. وبماذا تعبر السفينة؟ نعم يا عبد الرحمن، بالانتقام. ما الدليل؟ يعني نوح لما قال يعني وهو يصلح السفينة قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لا بأس هذا تجاز به. قد تعبر السفينة بماذا؟ بالجمل. نعم قد يأتي إليك شخص فيقول رأيت في المنام سفينة وأنا أركب عليها وكنت أشرب وأنا في هذه السفينة لبن، قل له مباشرة أنت عندك إبل، واضح؟ لقولهم في المثال الناقة سفينة الصحراء هكذا. وماذا أيضا؟ ماذا؟ ها تدل أن الزوجين سيسافران، ما الدليل؟ وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، لا بأس هذا تعبير قريب جميل، زهد في الدنيا وله أعمال صالحة، ما الدليل؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لله درك يا أبا هريرة، سجل سجل يا عبد الرحمن. طيب وماذا يحيى؟ أولا بماذا ثم بالدليل، قل. تعبر بالداعي إلى الله، داعي إلى الله يؤذى، أحسن. إن ركب في السفينة تدل على داعي إلى الله سبحانه وتعالى يؤذى وينتصر ويدعو إلى التوحيد يختم له بذلك لما حصل مع الغلام والملك، لكن ذاك قارب صغير يجاز أيضا. سفينة ها؟ ما هي أولا؟ ماذا تعنون؟ رجل يبتلى ثم يفرج الله سبحانه وتعالى عنه ويجيب دعاءه وتكون له عاقبة محمودة. ما الدليل؟ قصة يونس، ما هي الآية؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ألم أقل لكم أن المناقشة مفيدة؟ هذا أولى من أننا نقرأ قراءة، فالبعض ربما تضايق. الثمرة من هذا الكتاب هو هذا النقاش، يعني نحن ما بيتنا لهذا. الآن انظر البركة. نعم يا أبا البراء، قد تعبر بالسكينة. الآن إلى الأحرف، صح؟ لله درك يا أبا البراء. الآن سيتوجهون جميعا إلى الأحرف وتغييرها وقلبها. قد تعبر بالسكينة وقد تعبر بالسيف، واضح؟ سيف من أصل الكلمة، نأخذ بعض الحروف منها ونستخرج كلمة سيف. وقد تعبر بإنسان سفيه، السفينة من أصل كلمة سفينة. وقد تعبر بإنسان يحمل الأحجار ويعمل ويكد ويشتغل، وإنسان عنده عضلات وقوة. ما هو الدليل؟ سفينة. لماذا قيل له سفينة؟ الصحابي رضي الله عنه كان يحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يحمل ويذهب ويرجع، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت سفينة. نعم، أيضا من الآية قلنا احمل فيها. وماذا يا أبا تمام؟ على الركوب. ركوب في ماذا؟ على المراكب عموما. جميل، أحسن. قد تعبر السفينة بالمراكب عموما، يصرف التعبير من سفينة إلى سيارة. نقول هذا رجل سيركب في سيارة إلى منطقة فيها بحر. انظر الآن، أخذنا المركوب، وكون هذه السفينة على البحر، فإذا منطقة فيها بحر. هذا من أنواع التعبير. تفضل. سفيرة، نقول السفير، ما نريد سفيرات، نقول السفير أو السفر. أيضا السفر سفينة، لكن هذه بزيادة راء. ها أيضا ننظر إلى هذه الجهة، تعبر بالذرية. أنت ما شاء الله تأتينا بأدلة نادرة، ما الدليل؟ أحسنت ولله درك يا أخانا محمد يا أبا عبد الرحمن. تعبر بالذرية لقوله سبحانه وتعالى: وحملنا ذريته في الفلك المشحون. جميل. ها يا ناصر، تعبر بالنعمة، ما الدليل؟ أحسنت، تعبر بالنعمة لقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. أحسنت يا ناصر. ها يا عم حيدر، أحسنت، تدل على إبعاد الظالمين لقول الله سبحانه وتعالى: وقيل بعدا للقوم الظالمين. وماذا أيضا أنت؟ ها؟ دعوة الكافرين إلى الإسلام والإيمان، ما الدليل؟ قال: يا بني اركب معنا. جميل. قد تعبر بولد عاق، السفينة قد تعبر بولد عاق، ما هو الدليل؟ هذه الآية التي ذكرناها، فقال: يا بني اركب معنا. تفضل. ها يا قتيبة، سيرزق بتيس، ما هو الدليل؟ تيس عمي في سفينة. هذه إيش قصة أطفال؟ أربع يا قتيبة، مثل هكذا. طيب بعدك يا قتيبة. تعبر بالعم على فرض ما قلته أنا، العهدة عليه، تيس عمك في سفينة. طيب أين أبو المجد اليوم؟ ها، ما عندك في السفينة تحمل فيها عسل ولا شيء ولا. أيضا قد تعبر بالسنة من أصل الكلمة هذه لو حذفنا بعض الأحرف، سفينة، صح أو لا؟ سنة. وأيضا من المثال الأول: السنة كسفينة نوح. ما شاء الله، ذكرنا جملة طيبة في ما يتعلق بتعبير السفينة. هل نكتفي ولا؟ ها يا أبا عبد الله، تدل على الملك، جئت متأخرا، قد أخذوها عليك. نعم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، قد تدل على الشدة والخوف، منقاد ومستسلم لأمر الله إذا رأى أنه يصلحها. جميل. طيب فإذا نكتفي نقرأ الآن، يعني لو قلنا كل رمز نقف معه ما سنتخارج للفجر هكذا، لكن هذه فقط نبذة وأنا رأيت ثمرة، استفاد الكثير من الإخوة هذه الأيام التي نذكر فيها هذه الرموز. طيب قال: والحاطب يعبر بالنمام لقولهم لمن وشى إنه يحطب عليه، وفسروا قوله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب بالنميمة. طيب الحطب هو نظير الخشب، فكل المعاني التي ذكرناها في الأخشاب الحطب هو نفسه الأخشاب، فتلك المعاني التي ذكرناها هي نفسها تنطبق على هذا. وقد يعبر الحطب لو أن إنسانا يحمله إنسان لا يتحرى صحة الأحاديث من ضعفها، ما هو الدليل؟ ها أين أنتم؟ ما أرى إلا قلة يرفعون، مع أن هذا مشهور عند الذي بجانب عبد الرحمن. نعم عندك يا أبا المجد الذي يأخذ الغث والسمين من الأحاديث ولا يميز صحيحها من ضعيفها يقال له حاطب ليل، هكذا هذا معروف في كتب الحديث، بل هذا يعد جرحا للرواة. فإذا ما سئل إمام من أئمة الجرح والتعديل ما حال فلان يقال حاطب ليل، خلاص هذا ضعيف، بل قد يكون منكر الحديث، قد يكون وضاع. هل يمكن أن يكون الحديث موضوع من طريق راوي صالح مستقيم؟ من يجيب؟ حديث موضوع من طريق راو مستقيم وصالح، قد يكون سني، من يجيب على هذا السؤال؟ هي فائدة في علم الحديث. نعم يا أبا البراء، نعم أو لا؟ نعم. قال أبو البراء نعم، قد يكون من يروي الحديث الموضوع رجلا صالحا. كيف ذلك؟ علل. لا بد وأن تأتي بلفظ عام أو بلفظ موضح الجواب، قد لا يتعمد الكذب، وهذا كثير لا يتعمد أن يروي هذا الحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه حاطب ليل وعمل به ورواه ظنا منه أنه حديث صحيح. بل نحن نرى الآن الواقع، بعضهم قد يكون طالب علم حافظ للقرآن داعي إلى الله، وربما نقل كلاما مكذوبا بعد أن يتحرى ويتأكد الإنسان يتضح أنه فيه غفلة، وينقل عمن هب ودب. فكذلك الحديث الموضوع لا بد وأن تفهم هذه المسألة، فليس على إطلاقها أن يقال أن من يروي الحديث الموضوع الكذاب مطلقا أو الرجل الذي يتعمد الكذب على رسول الله. قد يروى الحديث الموضوع من طريق راوي من الصالحين لم يتعمد ذلك. طيب نرجع إلى مسألتنا، وقلنا الرجل الذي لا يميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة يقال له حاطب ليل. وبماذا يعبر الحطب أيضا؟ بإنسان يشعل الفتن في أوساط الناس. ما الدليل يا أبا المجد؟ أحسن، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وماذا أيضا يعبر الحطب؟ نعم أنت، تدل الحطب على الرجل العفيف، أحسنت ولله درك، الذي يعمل بعرقه وبكسبه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيذهب الجبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا به يعبر الحطب بإنسان عفيف لا يسأل الناس، إنسان متعفف. وبماذا يعبر أحسنت ولله درك؟ وبماذا يعبر نعم يا عبد الرحمن؟ برجل يترك صلاة الجماعة لله درك، لحديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولا شك أن هذا سيكون بالحطب، والحريق إنما يشتعل من هذه الأمور، فبيوتهم كانت من أحطاب. أو من حطب. بماذا يعبر أيضا الحطب يا أبا المي؟ نعم ذكرناها الآن، سمعتها ولا لا؟ ما سمعت، لعلك نحن نذكره وأنت تبحث عن دليل آخر. نعم ذكرنا هذا، فماذا الذي بجانبك؟ نعم ها؟ امرأة غير صالحة للآية، ومرأته حمالة الحطب قالوا كانت تسعى بالنميمة. يحيى لله درك يا يحيى، إن كان عازبا حتى وإن كان أفرض مزوج يريد الثانية والثالثة والرابعة، فليس شرطا أن يكون عازبا، فقد تعبر بالزواج. قد أجاب يحيى من أي دليل؟ إنسان يخطب امرأة ها من لفظ حطب خطبة، فتبدل الحاء إلى ماذا؟ إلى خاء، خطب مع قلب بعض الأحرف، تصرف بالكلمة لا مانع. ماذا أيضا يا عبد الرحمن؟ تعبر بالعذاب، أحسنت. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لله درك يا عبد الرحمن، ما شاء الله الآن تتفاعلون والمواهب تخرج، فقد تعبر بهلاك الظالمين الأحطاب لهذه الآية. وأين أنت يا عم علي؟ أنتم الحطب كثير في صعدة، أخذوهن عليك يا عم علي الآيات والأحاديث، بقي واحدة هات. جميل أحسنت يا عم علي، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. قد تعبر بإنسان يريد النجاة للآخرين أو أنه يرتكب أخطاء. أيضا من ذاك الحديث تدل على الذنوب لهذا الحديث، ما هو في أوله؟ أحسنت هذا الحديث يا مالك، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واد فأرادوا أن ينضجوا طعاما فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء بعود. الحديث حتى لهذا الحديث تعبر بالذنوب. وماذا أيضا؟ ها ارفع صوتك يا عم حيدر. خيانة، نعم قد تعبر بالخيانة، لا يقال أن حاطب ابن أبي بلتعة خان فهو صحابي وقد أولوا لا، لكن أنت من اللفظ كلمة حاطب يعني إنسان يقع منه خطأ، لكن حاطب ابن أبي بلتعة صحابي بشر بالجنة. من أي دليل؟ لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وحاطب كان من أهل بدر. هات يا قتيبة، رجل يجتهد ويخطئ في اجتهاده، ما الدليل؟ قصة حاطب. نعم لا بأس. وماذا أيضا؟ الحطب، الحطب عبد الرحمن. ابتلاء الناس من ملك كما حصل في قصة أصحاب الأخدود. طيب ننتقل يا أبا هريرة، إنسان يحرق قالوا حرقوه وانصروا آلهتهم. قد تعبر الأحطاب إذا اشتعلت بحمى تنزل بصاحبها لأنه يحصل حرارة لمن قرب من النار، قد تعبر ببرد شديد يقدم على الناس لأنها مما تستعمل في التدفئة. نعم يا أبا المي، قد تعبر بالنجاة، قصة إبراهيم أحسنت أحسنت، هذا دليل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ويعبر طول اليد بصنائع المعروف لقولهم فلان أطول يدا من فلان، ومنه الحديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من هي كانت أطولهن يدا؟ زينب صح، كانت أطولهن يدا يعني كانت باذلة للمال وكانت من المنفقات. فنعم طول اليد قد تعبر بإنسان كريم في بعض الأحيان. ثم إن اليد تختلف باختلاف الأصابع، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، فمثلا الخمس الأصابع قد تعبر بالخمس الفروض، الخمس الصلوات، وقد تعبر اليد بالنفقة أو تعبر بالبخل، إن رأى أنه يمد يده ويفتح الأصابع هذا إنسان ينفق، وإن رأى أنه يمسك ويقبض على يده فقد تعبر بالبخل. من أي دليل؟ ها، من قول الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقد تعبر بإنسان يثبت على الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، هكذا تعبر. أيضا الذي يقبض يده تعبر بالقوة، قد تعبر بالقوة عموما، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرض قوته ماذا يفعل؟ يشد الأصابع ويقبضها. وبماذا تعبر أيضا؟ ها، عند أخينا هذا الجديد، بالسرقة. نعم أحسن، قد تعبر أيضا بالسرقة، لو رأى أنها قطعت فهو إنسان يسرق، هذا من جملة التعبيرات. وماذا؟ نعم أيضا يعني بالسرقة، لقولهم فلان يده طويلة. فإذا الطول قد تعبر بالمعروف والنفقة والكرم، وقد تعبر بالسرقة، فليس على إطلاقه أن الطول يعبر مطلقا بالمعروف، قد تعبر بالسرقة لأنه مما اشتهر في الألفاظ الدارجة الشعبية فلان يده طويلة، أي بأنه لص ويسرق. وماذا؟ تدل أنه رجل ناصح. قصة ذي اليدين، لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى، نعم لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأيضا ماذا؟ سيرزق بولد، ما الدليل؟ أحسن، من أصل كلمة يد ولد، لله درك. وماذا؟ قد تعبر بالكفر. أحسن، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، قد تعبر بالكفر، لو رأى أنه مقيد تعبر بالكفر. وبماذا؟ الأخوة. أحسن، لقول الشاعر: وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم. جميل. ها، والحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي رواية كالبنان. ها يا زيد، الإنفاق. أحسن، تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرزقه ويكرمه، بل يداه مبسوطتان. وماذا؟ تدل على طاعة ولي الأمر. أحسن، من خلع يدا من طاعة. وأيضا فأعطاه صبقة يده فليبايعه في حق ولاة الأمر. وأيضا يا ناصر، تدل على الكد وعمل اليد. أحسن، للحديث أن داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كسب يده، تدل على الكسب الطيب والكسب الحلال. ثم أيضا بعدها يختلف من باختلاف ما تأخذه وما تعطيه، لكن نحن نأتي بالتعبير إجمالا الآن. ها، ماذا عندك؟ نعم يا عبد الرحمن. ها، قد يعبر اليد بالهداية، أولي الأيدي والأبصار قد تعبر بالهداية. وماذا أيضا؟ نعم، قد تعبر بمسائل الربا يدا بيد، لا بأس. وماذا أنت؟ بالنعمة. أحسنت، لولا يد لك كانت عندي، من الذي قالها؟ عروة بن مسعود، صح؟ قال لأبي بكر: لولا يد لك عندي. وأيضا بماذا تعبر اليد؟ هيا أبا هريرة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ها، النعيم والجزاء، لقولهم: غرا محجلين من آثار الوضوء. ها، وبماذا أيضا؟ أقادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير. وماذا أيضا؟ ننظر إلى الذين في هذا الاتجاه، تفضل. نعم، أنت. نعم، بغفران الذنوب، فإذا رأى أنه يغسل يديه تدل على غفران الذنوب. قال فإذا غسل يديه خرجت من ذنوبه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قد تعبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإنسان صالح تخشنه من قولهم، تخشنه بالنصيحة وأنت تحبه. المؤمن من قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال المؤمن للمؤمن كاليد يغسل بعضها بعضا، وقد يحتاج الغسل إلى شيء من التخشين. ها انتهينا. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. بس ما هي الأصبع؟ قد تدل أيضا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إنسان يهجر القرآن لهذه الآية أيضا تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. وماذا أيضا؟ آية موسى. نعم تعبر بالنفقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طيب ننتقل يا جماعة. ويعبر الرمي بالحجارة وبالسهم وبالقذف لقولهم رمى فلانا بفاحشة قال الله والذين يرمون المحصنات. ويعبر الرمي بالحجارة لأن الذي يرمي في الغالب يرمي بأحجار، وبالسهم وبالقذف لأن هذه لأن الرمي نعم لا يكون إلا بمثل هذه الأمور، إما بالحجارة أو بالسهم. قد تعبر الرماية في رماية في سبيل الله سبحانه وتعالى ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعبر بالجهاد في سبيل الله الرمي. وقد تعبر بإنسان يرمي آخر ويقذفه بما هو بريء من قولهم رمى فلان بالفاحشة أو رماه بالكذب والزور والبهتان، وعلى هذا فقس. نعم من قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات وماذا؟ على تأييد الله. ما الدليل؟ نعم أحسن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تدل على النصر والسداد، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى يسدد أسهم المسلمين ويجعلها في نحور الكافرين لهذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نكمل. طيب قال ويعبر غسل اليد باليأس عما يأمل لقولهم غسلت يدي عنك. هذا من جملة التعبيرات التي تضاف إلى ما تقدم. يقول فلان اغسل يدك منه يعني يأس من أنك تستفيد منه. هذا من الأمثلة، هذا من الأمثلة. يأس عما يأمل لقولهم غسلت يدي من يدي عنك. لو رأى أنه يغسل يده لها عدة معاني ومن ضمنها هذا التعبير. قال والتأويل بالأسامي كمن رأى رجلا يسمى راشدا. يعبر بالرشد. لو قال رأيت في المنام رجل اسمه راشد قد يكون هو في اليقظة يعرفه أن اسمه راشد، وقد يرى أنه يذكر هذا الاسم في المنام فليس شرطا أن يذكره في المنام. فلو قال رأيت في المنام يا أخي أن رجل أعرفه يمشي معي في المسجد، هو ما سيتبادر إلى ذهنه أن المعبر سينظر إلى اسم هذا الرجل، فلهذا المعبر الحاذق سيقول له ما اسم هذا الذي رأيته في المنام؟ سيقول اسمه راشد، هذا أنا أعرفه رجل صاحبي، ما له علاقة هذا راشد الذي رأيته في المنام، وإنما هو اللفظ والاسم تدل أنك ستكون راشدا مرشدا إلى آخره. أيضا قال وإن كان يسمى سالما يعبر بالسلامة. لو رأى اسم راشد في المنام فإن آنستم منهم رشدا. وأيضا قد تعبر بإنسان عمره في الأربعين لأن سن الرشد من متى؟ يبدأ من الأربعين هكذا. نعم الآية بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. أيضا الأسامي أن تنظر إليها عموما سالم من السلامة. لو رأى مريض أنه قد اقتلب اسمه إلى سالم فتدل على أن الله يعافية. لو رأى شخصا اسمه سالم يأتي إليه تدل على عافية. لو رأى في المنام أنه يقرأ اسم سالم أو سليم أو سلمان كل هذه المعاني تدل على السلامة. أيضا هاتوا أسماء. ها علي من العلو إنسان يرفعه الله سبحانه وتعالى. أيضا الماجد تعبر بإنسان يبلغ المجد هكذا. نعم وماذا أيضا؟ ها رافع من الرفعة. ها عمار رجل يعمر مثلا رجل بناي من هذه المعاني. صابر حافظ إلى آخره صالح سعيد هذه الأسماء جميلة سعيد تدل على أنه إنسان يرزق زوجة. لو قال رأيت في المنام أنني التقيت بأخ في مكان لكن ما تحدثنا أولا ما اسم هذا الذي رأيته؟ قد يقول لك سعيد. قل له إن شاء الله تتزوج. من أي دليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من السعادة المركب الهني والمرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك. قال وإيش؟ والمسكن الواسع. وماذا؟ من رأى في المنام شخصا اسمه منذر في خطر أحسنت من النذارة. جميل لله درك. وماذا؟ ها؟ مالك من الملك. كل واحد يأتي باسمه. ها اسمك أنت حسين صحيح قد تعبر بشيء الحسن. وأنت أبو هريرة تدل أنك تحب القطط. طيب لا بأس هذا من جملة ما نشارك به. محمود اسم محمود اسمك محمود فإذا نسأل الله أن يجعلك محمودا في الدنيا والآخرة. جميل. وأنت ما اسمك؟ علي من العلو. هذا فقط نحن نمثل حتى تفهموا أن الأسامي تفيدك في التعبير. وماذا؟ محمد من إنسان محمود. وماذا؟ زين رجل اسمه زين. نعم تدل على الشيء الحسن أو الشيء الجميل الزينة من الزينة. خلاص نكمل هذا. قال انتهى. قلت فهذا المطلب لخص أمورا مهمة هي عصارة وزبدة أهم ما يعتمده مفسر الأحلام في تأويله للمنامات. فمن أتقنها تفقه في هذا العلم وتبصر وانطلق بإذن الله في عرض الرؤى التي يراها أو تعرض عليه على وفق مثل هذه الأصول والقياسات فيبدأ بالبحث عن دليل من الكتاب والسنة. فإن لم يجد فمن أمثلة الناس السائدة سواء كانت من كلام العرب أو من كلام العوام وأشعارهم وأشعار العرب وغير ذلك. طيب وغدا بإذن الله أظن يعني بعده سيكون قراءة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.